بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة مقدمة الكتاب تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، وذكرنا أن نتناول أهم الشبهات، ربما يقال الشبهات الكبرى التي تمثل أفكارا مناوئة لتطبيق الشريعة، وعقد لكل شبهة منها فصلا. واليوم إن شاء الله تبارك تعالى موعدنا مع الفصل الأول، وهو تكرر في الواقع في كلامنا كثيرا، لأنه تكرر في كلامنا في كتاب العلمانية، وهو الشبهة الأولى أيضا في هذا الكتاب، ده شيء طبيعة الحال لأن دي أخطر شبهة، وهي دعوى الفصل بين الدين والدولة. يقول: يؤكد العلمانيون على أنهم مؤمنون يحترمون جوهر الدين، وأنه لا تعارض بين دعوتهم وبين التدين الصحيح المستنير، فهم علمانيون أو علمانيون ومتدينون كذلك. يقول: ولكنهم يفهمون الدين لا كما أنزله الله ولا كما فهمه المسلمون على مدار التاريخ، وإنما على نحو بدعي منكر لم يخطر على بال أحد من المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام. إذن هل نصنف العلمانية ضمن البدع؟ نعم، ضمن البدع. لماذا؟ لأن دعاتها يزعمون أنها من الدين، أو على الأقل أنها لا تعارض الدين. إذن هذه بدعة، لكنها من أخطر البدع وأكثر البدع نكر. يقول: أنهم يفهمون الدين الذي يزعمون أنه لا يتعارض مع العلمانية فهما منكرا لم يفهمه أحد على مدى هذه القرون الطويلة. يقول: اللهم إلا في هذا القرن النكد الذي شهد الدعوة إلى هذه النحلة الخبيثة. يقول: إنهم يفهمون الدين على أنه ما يقام في الناس من شعائر العبادات، وما يدعو إليه الوعاظ والخطباء من مكارم الأخلاق، وأما ما وراء ذلك من أحكام المعاملات وأمور القضاء والسياسة ونحوه فليس من الدين في شيء، والدين منه براء. إذا عرف الدين هذا التعريف، إذن ينتج من هذا أنه لا تعارض بين الدين وبين العلماني. وانتبه هنا، البعض أحيانا يجيد زخرفة الباطل. ستجد دعاة العلمانية إذا قلت لهم العلمانية مصادمة للإسلام، يقول لك: أنتم لا تفهمون، العلمانية نوعان، نوع علمانية ضد الدين، تقول ينبغي أن يمحى الدين من الأرض ولا يوجد أحد يتدين بأي دين ولا يتعبد، والعلمانية الأخرى هي العلمانية اللا دينية، ليست ضد الدين ولكنها لا دينية، وأحيانا يسموها أسماء أكثر زخرفة، فيسموا الأولى بالمتطرفة والثانية بالمعتدلة، أو يسموا الأولى بالشاملة والثانية بالجزئية. المهم في النهاية، نعم بالفعل يوجد هذان النوعان من العلمانية، ولكن كلاهما مصادم للإسلام. لماذا؟ أن العلمانية اللي من النوع الثاني، العلمانية اللادينية، التي تنادي بفصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الأنظمة المجتمع، بتحصر الدين في العقائد والعبادات والأخلاق، بل حتى الأخلاق نفسها عندهم فيها نظر. إذا استعرضنا الأديان، لأن الأرض ليس فيها دين واحد، عقيدتنا نحن أن الأرض ليس فيها إلا دين واحد حق هو الإسلام، ولكن الآن ليست هذه القضية، لكن الأديان كثيرة جدا. الكلام المنطقي يقول أنه الدين الذي لم يأتي إلا بعقائد وعبادات وأخلاق يقبل العلمانية وتقبله العلمانية، والدين الذي فيه تشريع يزيد على هذه الأمور يتنافى مع العلمانية وتتنافى العلمانية معه. وإنه إذا كانت هناك حلول أخرى، إذا كان هناك دين مساحة التشريع فيه محدودة مثلا كالأحوال الشخصية، أيضا يقبل نوع من أنواع الفصال بأن العلمانية تستثني الأحوال الشخصية. وهذا هي الصورة التي استقرت عليها أوروبا كما كررنا مرارا، دينهم يسمح بذلك لأنه ليس فيه تشريع شامل، والتشريعات التي فيه تعنى بالأحوال الشخصية فقط، وإن كان ثم التشريعات أخرى فهي محدودة جدا. طبعا بعد التحريف وبعد ادعاء أن شرائع التوراة نسخت، وإلا فشرائع التوراة فيها حدود، الحدود التي يستنكرونها على الإسلام موجودة إلى يومنا هذا في التوراة، وفيها تشريعات، يعني في التوراة التي بين أيديهم فيها إلى اليوم، يعني رجم الزاني وغير ذلك من الحدود. إذن عندما يقول العلمانيون بوسعك أن تكون مثلا نصراني علماني، الكلمة قد تقبل، لكن أن يقول بوسعك أن تكون مسلم علماني، نقول له كيف والإسلام والعلمانية متعارضة، نقول لك سوف أترك لك العقيد والعباد والأخلاق، ماذا يحتوي الدين على أكثر من ذلك؟ نقول له لا يحتوي، أنت زعمت أنك تركت لي العقيد، عقيدتي تقول أن القرآن حق وأن القرآن واجب النفاذ، سأجد أطول آية في كتاب الله آية الدين، سأجد في كتاب الله تحريم الربا، سأجد في كتاب الله تحريم الميسر، سأجد في كتاب الله إقامة الحدود، كل هذا مقتضى عقيدة أي مسلم، أي مسلم أن يعتقد أن هذا كلام الله، أن يعتقد أنه واجب النفاذ، أن يعتقد أنه أحسن من أي حكم آخر ومن أي تشريع آخر. أي واحد ينتسب للإسلام ويتكلم على أي حكم في القرآن، لن نخوض الآن المعركة مع العلمانيين، أخطر من الخوض في مسألة حجية السنة، يعني دي إحدى المعارك الشرسة التي لا ينبغي أن نتنازل فيها، ولكن إذا كان عندك من يتكلم أصلا في الأمور ثابتة في القرآن فلا تنشغل معه في الأمور الأخرى. إذن عقيدة المسلم أي مسلم هذه الأحكام التي في القرآن لابد أن يعتقد صحتها، يعتقد وجوبها، يعتقد أنها خير وأحسن من أي حكم آخر. أي اعتقاد أنها غير ثابتة يبقى كذب القرآن، اعتقاد أنها غير واجبة يبقى رد على الله حكمه، اعتقاد أن غيرها أحسن منه يبقى كفر بالله تبارك وتعالى ونسب إليه الجهل و عدم الحكمة ووصف البشر بذلك. فإذا عندما يقولون لنا بوسعك أن تكون أو أن يكون واحد مسلم علماني، نقول له لا، لأن الكتاب الذي يؤمن به جميع المسلمون، يؤمن به جميع المسلمين، فيه تشريعات صريحة وواضحة في أمور ترفضها العلماني، لا يمكن أن يجمع بين هذا. إذا قال بوسعك أن تكون متدين علماني، نقول له على أي دين؟ هناك أديان تقبل وأديان لا تقبل، فلا يأتي إلينا بهذا الحل المستورد ثم يجزم إذا ترك لك حرية العقيدة وترك أين حرية العقيدة ابتداء؟ ولذلك نقول لهم أنتم متناقضون مع أنفسكم، أين حرية العقيدة؟ وإذا كان الدولة المدنية المزعومة تنادي بحرية العقيدة، فماذا سيفعلون في من تلزمهم عقيدتهم بأن يتحكموا إلى شريعة دينية؟ ينبغي على الدولة المدنية أن تحل هذه المعضلة. شو ما بيقولوا الدولة المدنية ده الحل السحري اللي لو حصل للدنيا يعني ما فيش خلاص. احنا عندنا معضلة كبيرة جدا، نحن معشر المسلمين جميعا لدينا أزمة مع الدولة المدنية. قد يقول قائل لا بل هذه قضية السلفيين. في الواقع قضية السلفيين لأنهم يفهمون الكلام، لكن عندما تخرج من المصطلحات واسأل أي مسلم كده يسعك أن تقرأ هذا في القرآن ثم تفعل غيره، ستجد أنه لا يقول لا يسعى ويرفض ذلك. اجعلها قضية السلفيين. السلفيين طائفة من الناس اشتروا دولة مدنية فيها حرية الاعتقاد للجميع. طب في ناس عندهم عقيدتهم بتقول لهم لازم يحتكموا لدينهم، جابوا لهم حل، جابوا لهم حل لمشكلتهم دي. ده غير بقى ان الاغلبية عايزة تطبيق الشريعة. ده لو افترضنا جدلا ان مش الاغلبية، الاقلية، وهم مش هيطبقوها، ده من باب الجدل. مفروض تحل لكل اقلية مشكلتها، لانك انت اعطيت حرية الاعتقاد حق ثابت لا يرتبط ايه باقلية ولا باغلبية. حق حرية الاعتقاد في الدولة المدنية مفترض انه حق ثابت لا يتزعزع بغض النظر عن كونك اغلبية او كونك اقلية. احنا بنقول لهم الاقلية عايزة تطبيق، الاغلبية عايزة تطبيق الشريعة. طب ما فيش، ما حيقولك لا ده انتوا اقلية. طب احنا اقلية عايزين حل، حلولنا هذه المشكلة، ديننا، فهمنا للدين، نتنزل معاهم لأقصى درجة، فهمنا للدين. وإذا ديننا محدش له دعوة بينا بقى، هيجيبوا لنا حد يناقشنا، هيجيبوا لنا مين يناقشنا؟ الشيخ الأزهر بيقول لازم تطبيق الشريعة، والمفتي بيقول لازم تطبيق الشريعة، هيجيبوا لنا مين؟ فرج فودة مثلا مات، ما هو مفيش حد عند العلمانيين يعرف يناقش حتى النهاردة، يعني حتى العلمانيين النهاردة في غاية الضعف. طيب هيجيبوا حد مثلا يناقشنا وخلاص وخلصت المناقشة وما زلنا عند عقيدتنا، هو ده ديننا. المفترض انهم يحلوا لنا المشكله دي، والا يبقوا فشلوا في اقامه الدوله المدنيه. هي الدوله المدنيه فاشله لا يكاد يوجد لها وجود الا في اذهان قائدها. وعم يقول لك دي دوله مدنيه، امريكا دوله مدنيه، وبوش كان بيقول نحن نخوض حرب صليبيه. فين الدوله المدنيه؟ يعني مش هي دي الدولة المدنية رقم واحد في العالم؟ طب لا ده فرنسا هي زعيمة التنوير بتحارب النقاب. ليه طب ما سابوش ليه حرية الاعتقاد لصاحبة النقاب؟ ضرت مين؟ ضرت الناس في ايه؟ فرنسا عندها قانون ان تعجب فاعجب، قانون يجرم الطعن في محرقة اليهود. هل يمكن فرض قضية تاريخية بقانون؟ أي قانون هذا؟ ومن الذي أعطى سلطة للجهة التشريعية عندهم؟ الجهة التشريعية كده تعدت صلاحياتها وفق الدولة المدنية، لأنها خاضت في أمر يخص كل باحث تاريخي يقول كانت موجودة ما كانتش موجودة، قارع الحجة بالحجة. لكن أن يفرض هذا بقانون، يبقى فين الدولة المدنية؟ لا يوجد، لا يوجد دولة مدنية. ويقولوا لنا فين، لأن بعض الدعاة الدولة المدنية يقول لك فين الدولة الإسلامية؟ إيران ولا السعودية؟ نقول له الدولة الإسلامية قعدت 14 قرن. كونها غابت قرن ولا اتنين مش معناها أنها لم تطبق، دي اتطبقت 14 قرن، مش 14 سنة ولا 140 سنة ولا 240. أمريكا دي مش عارف عمرها كم سنة، ما 240 ولا حاجه. لا فلا دي يعني اتطبقت 14 قرن وستعود ان شاء الله. لكن قلنا احنا بنساله بقى فين الدوله المدنيه اللي بيقولوا عليها؟ اكبر دوله في العالم زعيمها قال انه بيحارب حرب صليبيه، يبقى ما خلاص ما بقتش دوله مدنيه. زعيمه الحريات بتفرض قضيه تاريخيه بقانون، يبقى ما بقتش دولة مدنية. ألمانيا التي تفجرت فيها الثورات التنوير والتي يعني قضت على ظلمات القرون الوسطى كما يقولون، بتتكلم على حقوق والدفاع عن الأقليات النصرانية في الشرق، يبقى ما بقتش دولة مدنية لأنها بتتكلم على حاجة خارج حدودها. هو يعني المستشارة الألمانية دي مش في عقد اجتماعي بينها وبين شعبها إنها تتكلم على هذه الدولة؟ ليه بتدور على رعاية مش رعاياها، وبتعتبر القضية قضيتها مش قضية حريات عامة، لا دي قضية خاصة إنهم أصحاب طرف أصيل فيها. حصلت المشكلة بتاعت الكنيسة، أرسلوا وفد في التحقيق، مش وفد من الأمم المتحدة، لا ده وفد من ألمانيا، ومش عارف إزاي ما اكتشفوش إنها مدبرة من النظام السابق. يعني بريطانيا ما أرسلتش وفد وعرفت إنها مدبرة من النظام السابق، ليه؟ عشان الغرب يقول لا النظام ده هو اللي حامي الأقليات، الأقلية النصرانية من توحش المسلمين. لما غاب النظام خالص سبحان الله ولا حاجة حصلت، مما يدل إن ده مفتعل. ليه؟ لأن الإسلاميين بما في ذلك اللي هم بيسموهم متشددين، متشدد لا يقبل تمييع قضايا العقيدة، لكن بنفس درجة التشدد لا يقبل نقض العهد، بل ده احنا بنراعي شبهة العهد مش العهد نفسه. اذا كانوا هم يظنون ان لهم عهدا فلا بد ان نراعي ذلك. على اي كل التجارب دي تقول ما فيش دولة مدنية موجودة يعني بالتعريف الصحيح. على اي اللي بيقولوا ان يمكن ان تكون مسلم علماني، لهم في أديان تقبل العلمانية لكن الإسلام لا. يقول يعني هذا خلاصة الإجابة في هذا الفصل، يعني ذكرت لكم الآن ملخص ما هذا الفصل، لكن نقرأه لأن عباراته فيها كثير من الضبط. يقول وقد نشأت هذه النحلة في أوروبا في أعقاب صراع طويل بين الكنيسة وبين السلطة في ذلك الزمان، انتهى في نهاية المطاف إلى هذه الثنائية، فتقيم الكنيسة مملكتها على الأرواح وتختص بشؤون العقائد والعبادات، وتقيم السلطة الزمنية مملكتها على ما وراء تلك من شؤون الحياة، وعادت بذلك الكنيسة سيرتها الأولى. هذا الدين يقبل لأنه في إحدى مراحله التاريخية وضع فيه وفي كتابه المقدس عندهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يقول ومن أوروبا وعلى يد المستشرقين من مفكر الغرب وصناعتهم من المستغربين في بلادنا انتقلت هذه الدعوة إلى الشرق، وتفق ينعق بها خصوم الإسلام في كل واد، ويبشرون من خلالها بمستقبل تقدمي لا مكان فيه للرجعية ولا للرجعيين. وكانت تركيا دار الخلافة، أول بلد إسلامي تنتقل إليه هذه الدعوة، فكان ما كان من إلغاء الخلافة وانفراط عقد هذه الأمة ومن بعدها انتقلت إلى سائر البلاد العربية والإسلام. إذن كان الدين الذي في كتابه المقدس عند أصحابه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله يقبل أن يتعايش مع العلماني. فماذا عن الإسلام؟ يقول هذا ولا يخفى أن في القرآن أحكاما كثيرة، واقتصرنا على القرآن هنا لأنه يكفي في الدلالة حتى لا ندخل في قضية لن تفرق كثير مع الذي يطرح المبدأ العام ابتداء بأنه يمكنك أن تكون مسلم علماني. أما من قال سأطبق أحكام القرآن فقط دون السنة، نشرع في النقاش معه في حجية السنة. والبعض يستدرج للعكس فيقول لك مثلا حد الخمر جلد شارب الخمر ليس في القرآن، فلماذا تريدون تطبيقه؟ فاللي بيسألنا هذا السؤال نقول له: هل أنت ممن أقر بوجوب ولزوم تطبيق كل ما في القرآن ثم اعترضت على من أتى بهذا الحكم لأنه في تصورك ليس موجود في القرآن؟ إن فرغنا من القضية المبدأ وهي وجوب تحكيم الدين ثم اختلفنا هذا الدين مصادره القرآن والسنة أم القرآن فقط، حينئذ نشرع في الكلام على حجية السنة. أما أن يكون المخالف يعطي لنفسه يعني مساحة يمرح فيها بأنه يتكلم في حجية السنة وهي قضية غامضة بالنسبة للعامة، إذن العامة يشاهدون مناظرة متكافئة الطرفين. نعم أنت قد تفهمه وقد تستدل عليه، ولكن بلا شك أن درجة الوضوح ليست كدرجة وضوح لزوم تطبيق ما في القرآن، فلا ننتقل إليها إلا إذا كان هو أقر بالتي قبلها، فيقر بمبدأ لزوم الرجوع إلى الشرع. بلاش نبتدي، البعض كمان يبتدي بإيه؟ بأقوال الفقهاء، يقول أنتم مشكلتكم أنكم عظمتم أقوال الفقهاء فجعلتوها هي الشريعة، وهذا غير صحيح، مع أن هذه الدعوة خبيثة جدا أيضا. ولكن نقول له: هل انتهينا مما هو قبلها؟ نتفق على وجوب تحكيم الشريعة وعلى أن مصادرها الكتاب والسنة والإجماع وبقية المصادر، لكن على الأقل الثلاثة دول، ثم نقول أقوال الفقهاء الخارج عن هذه الثلاثة ماذا سنفعل فيه؟ فإن قال لا خالف في قضية لزوم الشريعة، إذن لماذا يكلمنا في أقوال الفقهاء؟ موضوع لا يهم أصلا، هو عنده الشريعة أتيت بها من القرآن، أتيت بها من السنة، أتيت بها من أقوال الفقهاء، غير مقبولة عنده، فلماذا يشغب ويطرح؟ لأن كلمة الفصل بين أقوال الفقهاء والشريعة ده كلام يتقارب مع ما يقوله السلفيون، قد يلتبس عند الناس بأن احنا بنقول أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، ولكن ليس معنى هذا إسقاط هذه الأقوال، بل عند التمحيص وعند الخلاف بين العلماء نبحث في الدليل. فلا ينبغي لأحد أن يستدرجنا للنقطة التي يريد أن يناظر فيها، يجد المناظرة فيها أسهل. على أي نقول أصاب المؤلف حفظه الله هنا في تركيزه على أحكام القرآن، طبعا مع الاعتقاد بلزوم كل الأحكام من أي مصدر صحيح من مصادر الأحكام الشرعية، القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو ما تفرع عنهما، ولكن المقام المناظرة هنا يقتضي المناظرة بالأكثر وضوحا، كما في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع الجبار. قال: وهذا ولا يخفى أن في القرآن أحكاما كثيرة ليست من العبادات ولا من الأخلاق المجردة، الصدق الأمانة، اللي هم يقول لك خد راحتك اتكلم في الكلام ده، عايز تتكلم في الدين هو عندك ده كل ده من الدين. نعم هذا جزء من الدين، وأين باقي الدين؟ هل نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ قال: هناك من في الدين أحكام البيع والربا والرهن والدين والإشهاد وأحكام الزواج والطلاق واللعان والظهار والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث، وعن السنة فيها الحجر على السفيه، ويعني حتى مع بلوغه، لكن في القرآن في الحجر على اليتيم، في السنة متممة للقرآن، يعني أنا بنكلمهم على في القرآن من باب المناظرة بالأوضح، فيها كمان الوصايا والمواريث وأحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وجلد قاضي في المحصنات وجزاء السعي في الأرض فساد. بل في القرآن آيات حربية إلى آخره. هذا يدلنا على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما يدين دينا آخر سماه الإسلام، لأن المصدر الذي لا يختلف عليه اثنان من المسلمين القرآن، والقرآن في كل هذه الأحكام، فماذا هو فاعل فيها؟ قال ولا يخلو حال الداعين إلى هذه النحلة. العلمانية دين عند أصحابه، لماذا؟ لأنه يرى لازم له، والدين يأتي من اللزوم. هنا دان أي خضع، نحن نخضع للإسلام وهم يخضعون لأحكام العلماني، يخضعون لأحكام الديمقراطية. فإذا هؤلاء دعك من هذا الاسم، الذين يدعو إلى هذه النحلة أو هذه الفكرة لا يخلو حال الداعين إلى هذه النحلة من أحد أمرين: إما أن ينكروا كل هذا الحشد الهائل من الأحكام ويكذبوا بما جاء فيها من الآيات والأحاديث، وكفر من فعل ذلك معلوم بالضرورة من الدين، وإما أن يقروا بوجود هذه الأحكام في الكتاب والسنة وينكروا صلاحيتها للتطبيق وكفالتها بالمصالح في هذا العصر. وفي هذا المسلك من الزندقة والكفر ما تكاد السماوات تنفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فإن عيب هذه التشريعات عيب للمشرع جل في علاه، وكفر من يجترئ على ذلك معلوم بالضرورة من الدين. وهؤلاء بهذا المسلك يجعلون الإنسان ندا لله الذي خلقه، بل هم بهذا يعلون كلمة الإنسان على كلمة الله جل جلاله، ويمنحونه من السلطة والاختصاص ما يحجرون مثله على الله جل في علاه. وبهذا يصبح الإنسان ربا فوق الرب، يحكم بما يريد ويقضي بما يشاء، فهذا أمر في غاية الخطور. طبعا البعض يعني في غاية العجب، ممكن مثلا يأتي مسلم ويقول أنه يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويؤمن بالقرآن، ثم يقول لك قطع اليد وحشية، وهذا اعتراض على القرآن. فإذا نظرت وجدت كما لو كان متشكك متذبذب، يعني من جهة يعلم أنه لابد أن يصدق بأحكام القرآن، ومن جهة حشي رأسه حشوا بأفكار باطلة بأن هذا يعني فيه قسوة أو غير ذلك. فالمؤمن الذي ابتلي بأن هناك من حشى رأسه بهذه المعاني الباطلة يقول آمنت بالله، ما أستطيع أن أفهم الحكمة، ولكن الثقة المطلقة بأن شرع الله كله حكمة لا ينبغي أن تتزعزع، ثم يطلب الإجابة على السؤال. نقول أن تدليل المذنبين حيلة شيطانية إبليسية، يعني يذوق العالم كله من ثمارها الخبيثة ما يذوق. في أمريكا، في معظم المدن الأمريكية لا تستطيع أن تسير في الطريق بعد الساعة 7 مساء، لأن محترف الإجرام هناك يعلمون أن ترسانة القوانين بتحمي المجرم، بمعنى لا تثبت عليه الجريمة إلا بطرق صعبة، ثم إذا قبض عليه يأخذ عقوبة مخففة وعقوبة غير راضعة، وربما حتى تكون عقوبة مغرية، سجون 5 نجوم وكلامه. فهذا من الخلل، والإنسان لا يخلو من أن يكون عنيف طارة وأن يكون مترخي طارة أخرى. الإنسان الواحد فضلا المجتمع لا يخلو من أناس عندهم ميل إلى الشدة وأناس عندهم من سرقوا أموال الشعب، الناس عايزة تعدمهم في ميدان عام. الله، ما فين فين الكلام بقى بتاع حقوق الإنسان لازم الإعدام في ميدان عام وبلا محاكمة؟ طب ليه بلا محاكمة؟ وفي النهاية في المقابل برضو بعد ده كله ناس بيقولوا حرام بقى ما تسيبوهم يمشوا، خلاص مش عايزين فلوس، مش عايزين حاجة. ده تجربة عملية. انت الآن عندك ناس عايزة يعني قتل وفي ميدان عام، وبعد ممكن تقرأ على النت كلام عجيب بقى، صور في الايه، في القتل والتعذيب، وده نعلقوه في كذا، وده نخلوه في كذا، وده مش عارف ايه، وكلام جد مش لا ليس مزاحا. دي طبيعة البشر. ولكن شرع الله تبارك وتعالى من صفاته العدل والحكمة والثبات. ناخد مثال قطع يد السارق فقط بسرعة، الموضوع هذا قد يحتاج تفصيل. قطع يد السارق، لا قطع، أولا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار أكثر من جرام، ربع دينار أكثر من الجرام قليلا، عيار 24 يعني 250 جنيه تقريبا. فاللي هيسرق، الناس يقول لك في ناس جوعة، انتوا اللي هيسرق بيضة هتقطعوا ايده، مين اللي قال ده؟ جهل بالشريعة. لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. وطبعا اللي قال كده لا عرف الحديث دوت، ولا عرف الدينار كام ولا ربعه كام. لن يقطع يده جائع، يعني اللي سرق وهو جائع مجرم، لكن جريمته لن يكون عقوبتها القطع. لماذا؟ لأنه ما زال هناك فرصة لإصلاح، إنك تشبعه ربما لا يسرق مرة ثانية. فإذا إمتى جت العقوبة الرابعة اللي ما فيش أمل فيه؟ لأن لو سبته المجتمع يئن من في أول يوم حدث الانفلات الأمني، كان الإخوة في الشارع بيجروا يعني على، لأن الناس كلها معاها الأسلحة، وبس يشوفوا حد بيتلفت وراه مثلا، أو ممكن يكون بيتلفت وراه خوفا هو الآخر، وتجد مليون سيف طلع مرة واحدة. كان إخوة بتجري، إخوانا اتقوا الله في الدماء واحتاطوا وانظروا إن هذا لو كان سارق أو لو كان حيبان عليه، استنى لما تشوفه. طيب فكل ده فين بقى الكلام؟ فين الإنسان يعني لا يأمن على نفسه التطرف؟ الشرع لا، ما خلاش القطع، مش هيكون جعان. ده لو سرق حاجة صغيرة وفي احتمال ان يكون جعان او اي احتمال اخر، مش هتتقطع ايده. ولو خطف حاجة وجري مجرم برضه، وذنبه عند الله، الله اعلم قد السارق ولا اشد، لكن دنيويا لسه ما تقطعش ايده برضه، لان المنتهب في فرصة انك تأمن الناس منه. كل واحد يخاف على حاجته يحرزها. سرق من حرز، فاضل تعمل ايه للناس عشان تأمن؟ حطيت القفل، راح كسر القفل، كسر قفل المحل، كسر قفل الشقة، كيف يأمن الناس من رجل كهذا؟ هتسيب الناس بقى كل واحد يسيب شغله، يسيب لا يروح عمل ولا يروح صلاة ولا، عشان يحمي نفسه من السراق اللي قدر يكسر حرز. السارق اللي كسر حرز وخد حاجة أكتر من ربع دينار ولم يكن عنده أي شبهة أخرى، إجمالا إضراءوا الحدود بالشبهات، ماذا يصنع به؟ كتاب الله يقول اقطع يده. طب وبعد ما تقطع ايده ممنوع حد يشتمه، ممنوع حد يضربه، ممنوع حد يعامله على انه سارق الا ان تظهر عليه السرقه تاني. دلوقتي بياخدوه يحطوه في السجن 3 سنين 5 سنين 10 سنين، تمتهن ادميته. ان كان متزوج يمتنع من زوجته، يكون فتنة له ولها. داخل السجون ينتشر الشذوذ، لأن الأسرة في الخارج تكون بلا عائل، قد تكون الزوجة تبتلى هي الآخر بفتنة بكذا، وكل ده ظنهم أن هذا هو الصلاح والإصلاح. غير التطبيق في بلادنا بالذات ما يكون فيه امتهان متعمد لآدمية الجنان في دين الله تبارك وتعالى. لا تمتهن آدمية إنسان حتى وإن زنى وإن سرق. اللي بيقولولنا لا ده قطع الإيد امتهان، دي عقوبة بتحميه من إن أي حد يكلم معه، واللي يتكلم معه يبقى عاصي هو اللي يحاسب شرعا. في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. كنا نتمنى أن تكون هذه هي التربية التي يتربى عليها التي تقوم عليها الفلسفة الأمنية، لأن عندنا مشكلتين كبار جدا في الفلسفة الأمنية. المشكلة الأولى أن المجرم لا سبيل إلى إيقاف إجرامه إلا بامتهان آدميته، وهذا مخالف للشرع ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان. والمشكلة الثانية تصور أن الأصل في الناس الإجرام، ودي مشكلة أخطر. ما علينا، بنقول آدي الحد الزاجر جه عند جرثومة خطيرة لا ينبغي أن تبالغ في الرأفة بها، لكي يكون كل الناس في قلق وكل الناس في خوف على نفوسها وعلى أموالها ونحو ذلك. فإذا كل من يسمع نقد واعتراض على شيء في شرع في دين الله تبارك وتعالى، إذا كان مسلم لا يسعه إلا أن يقول آمنت بالله، وثقت بأن دين الله حق. بمناسبة قطع يد السارق، أبو العلاء المعري كان زنديق، اعترض من حيثية تانية، أيامها ما كانتش موضة حقوق الإنسان طلعت، فكان حتى معظم الشرائع الأخرى كان فيها قتل السارق، قتل السارق وليست قطع يده. الشرع أتى بالقطع إيقاف آلة الجريمة، لماذا تقتله مع أنك ممكن هو مدام سارق هتقطع له يده يمتنع. فكان ما واخدها من حتة تانية بقى، بيقول الإيد لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. طب لو إن إنسان اعتدى على آخر وقطع له يده ياخد نصف الدين، دية الإنسان 1000 دينار، ودية الأعضاء العضو اللي منه 2 يبقى نص الدين. فلو واحد قطع لواحد إيده يبقى يدفع له إيه؟ 500 دينار. فبيقول يد ب500 من عزداد وديت، يد بيدفع لها دية 500 من ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العار. أجابوا يعني العلماء، فمنهم من قال له قل المعر عار أيما عار، كلام الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن زناد الشعر في حكم، إن الشريعة لا تنقض بأشعار. يد ب500 من عزاد وديت، ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت فهانت على الباغي. وقال له بعضهم حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة البال. حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة الباري. يبقى إذن المسألتين من باب واحد، تغليظ العدوان على الدماء، فمن اعتدى على إنسان فعلية كبيرة جدا حتى ولو خطأ، وتعظيم حرمة الأموال، إنه من سرق المال ووضع الربع دينار هامش احتياط أن يكون جائع والمجتمع ككل قصر في إطعامه، مع أنه سيظل مذنب لأنه إذا كان جائع كل الناس أطعموني ولا يسرق، ومع هذا يمنع من إقامة الحد المغلظ عليه، ينتقل الأمر إلى التعزير. فحرمة الدم وحرمة المال جعلت من اعتدى على دماء الناس يدفع دية مغلظة وحتى ولو خطأ، ومن اعتدى على أموالهم مع وجود هامش إذن مسألة مش ليست أثمان، ولكن ربع دينار هنا جعل هامش للاحتياط وضرء الحدود بالشبهات. يعني طول المقام لو أخذنا نفصل مسائل الحدود، لأن دي أكثر شيء يتكلم عليه المخالفون، مع أن هل الشريعة ليست إلا حدود حرمة الربا الذي أثبتت الدراسات الاقتصادية والأزمات العالمية المتتالية أن الربا فساد عريض للعالم كله، ليس الشريعة التي جاءت بحرمة الربا، حرمة لحم الخنزير وما فيه من أمراضه، والبعض كل ما تناقشه يقوم يجري على الحدود. بس هؤلاء بالذات نقول هل سنخجل من دين الله؟ كلنا ثقة بأن دين الله تبارك وتعالى خير كله، أنتم الذين لا تفهمون. التشريعات المدنية ما من تشريع قائم إلا وفيه عقوبة اسمها الخيانة العظمى، خيانة ميثاق الدولة عقوبتها الإعدام. مش معنى مدام في مبدأ أنه في جريمة تستحق الإعدام، لماذا تعترض على الشرع بأنه في جرائم وفق حكمة الله تبارك وتعالى تستحق الإعدام وتستحق القتل؟ في جريمة كبيرة قوي اسمها مجرم حرب، طبعا في مجرمي حرب كتير في العالم الثالث بعضهم بيحاكم، وفي مجرمي حرب كتير في العالم اللي بيسموه العالم الأول وللأسف ما بيتحكموش، لكن دعك من هذا مش موضوعنا ده. في جريمة اسمها جريمة مجرم حرب وعقوبتها الإعدام في القوانين الدولية، يبقى مبدأ الإعدام تواجد، فلماذا تسمي الأحكام الشرعية بالقسوة مع أن أشد حكم فيها اضطرت البشرية الناعمة جدا مع المجرم تيجي في أحواله وتقول لازم إعدام؟ الشرع إذن حكم الله، حكم الخالق أولى. اللي هتموته ده تموته بدون إذن خالقه؟ لما يكون الشرع قال إنه يعدم يعدم، لما يكون ما قالش يبقى ما قالش. ده إحنا لا نقتل الحيوان، لا نذبح للحمي إلا بعد إذن خالقي، ما هي معنى التسمية كده؟ ليه ذكر التسمية عند الذبح؟ تتذكر إن أنت لم يجز لك قتل هذا الحيوان إلا لما أذن لك خالقه، فتشكر الخالق وتتذكره. كن دائما الدماء محرمة وحرمتها ماثلة في الذهن. أنا ليه دلوقتي بقى حسفك دم هذا الحيوان؟ لأن خالقه قد أذن. فكذا الإنسان لا يجوز أن يحكم في بدنه أو ماله إلا خالقه. وهؤلاء البشر يأتون لأناس يفسدون في الأرض ويجادلون عنهم، ثم يضطرون في مواطن ويقولون من فعل كذا فيقتل. إذن من باب إذن هم أقروا بأقصى عقوبة ممكن. إذن إذا من عاب هذه التشريعات يقول هؤلاء بهذا المسلك يجعلون الإنسان ندا لله الذي خلقه، بل هم بهذا يعلون كلمة الإنسان على كلمة الله جل جلاله، ويمنحونه من السلطة والاختصاص ما يحجلون مثله على الله جل في علاه. وبهذا يصبح الإنسان ربا فوق الرب، يحكم بما يريد ويقضي بما يشاء. لقد استحق إبليس لعنة الخلد ونار الأبد، لأنه رد على الله حكما واحدا من أحكامه، فكيف بهؤلاء وهم يردون على الله كافة شرائعه وأحكامه ويتهمونها بالقصور والجمود وانعدام الصلاحية؟ ترى هل يبقى مع هذا المسلك أدنى مثقال ذرة من إيمان؟ يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جليلة في المسائل المدنية والتجارية وأحكام الحرب والسلم وأحكام القتال والغنائم والأسرى، وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص. فمن زعم أنه دين عبادة ويقصر العبادة على الشعائر، وإلا فتطبيق هذه الأمور من العبادة. من زعم أنه دين شعائر فقط فقد أنكر كل هذا وأعظم على الله الفرية، وظن أن لشخص كائنا من كان أو لهيئة كائنا مكائن ما كانت أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه. وما قال هذا مسلم قط ولا يقوله، ومن قال فقد خرج من ربقة الإسلام جملة ورفضه كله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يقول الشيخ محمد الخضر حسين في معرض رده على هؤلاء: وفي القرآن أحكام كثيرة ليست من التوحيد ولا من العبادات، كأحكام البيع والربا والرهن والدين والإشهاد وأحكام الزواج والطلاق واللعان والظهار والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث وأحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وقذف المحصنات وجزاء السعي في الأرض فسادا، بل وفي القرآن آيات حربية. وهذا يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما تصور دينا آخر وسماه الإسلام، إلى أن يقول: وفصل الدين عن الدولة هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. ويقول الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وهذا الذي شهد مؤامرة يعني ترويج العلمانية في تركيا وسائر العالم الإسلامي، يقول: إن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، ولقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة للخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد، فهو ثورة حكومية على دين الشعب، في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة، وشق عصا الطاعة منها أي من الحكومة لإحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا، وهو أقصر طريق إلى الكفر. ذلك الذين كانوا يقولون بأن من يطبق يبدل الشريعة استبدلها بقوانين وضعية ولي أمر شرعي، يعني نقول ندعوهم إلى التوبة من هذه الأقوال الشنيعة وألا يعودوا إليها أبدا. نحن نكرر كلما أتت المناسبة أننا وإن قررنا أن تبديل الشريعة كفر، إلا أننا نعذر من وقع في ذلك جهلا أو تأويلا بالعذر بالجهل أو التأويل، ولكن في ذات الوقت ومع عذرنا إياه واعتقادنا أنه مسلم ما لم يأتي بمكفر قامت عليه فيه الحجة، وهذه المسألة مما تلتبس فيها الأمور، فلا نعتبر أن الحجة فيها قائمة على كل أحد، بل لابد من التفصيل. ومع هذا فلا نعتقد أن من استبدل الشريعة بالأحكام الوضعية لا نعتقد أنه ولي أمر شرعي كما يزعم بعض المنتسبين إلى العلم والسلفي، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. نحن نتعامل مع الدولة المدنية التي نعيش فيها، نتعامل بوفق القواعد الشرعية للحفاظ على المجتمع المسلم، وليس من باب الولاية الشرعية، وبينهما فروق تظهر في طريقة الاحتجاج على المظالم وغيرها، وإن كان حتى ولاة الأمور الشرعيين ينكر عليهم، ولكن تختلف الطريقة من حال إلى حال. وفي ذات الوقت نحن نقول نقاتل من أجل تثبيت المادة الثانية من الدستور على الأقل إن لم يكن تفعلها، لأنها إذا فعلت صارت هذه الدولة الإسلامية التي نريد، والتي في ساعتها نقول نطيع في المنشط والمكر، وإن ثبتت صارت تحافظ على درجة من الهوية الإسلامية وإن كانت دون المطلوب، ولكنها على الأقل تحافظ على درجة تسمح بالولاء لهذا الكيان بصورة من الصور. وبالتالي فحذفها خطر كبير جدا، بحيث انه اذا حذفت يعني قد لا يصير هناك فرق بين هذه الدولة وبين اي وبين الدول الغربية، كان سيظل العبرة بان غالب اهلها مسلمون، ولكن ليس هذه القضية، القضية في الدولة نفسها ومؤسساتها، العلاقة معها يحصل فيها خلل كبير اذا حذفت هذه المادة. هذه المادة لم تحذف الا في ظل الاحتلال، او ليس الامر كذلك، يعني الدستور وضع في ظل الاحتلال، وضع سنة 1882 ليس في ذكر دين الدولة ولا ذكر الشريعة. في سنة 1923 مع وجود الاحتلال ذكر أن دين الدولة هو الإسلام، والفقهاء الدستوريون يقولون أن هذه المادة لو وجدت من يدافع عنها بصيغتها دي كده أن دين الدولة هو الإسلام، لألزم المجالس التشريعية بأن ألا تشرع شيء يخالف الشريعة. ثم لما قامت ثورة يوليو ألغي الدستور تماما ووضعت مشاريع دستورية فشلت كلها، فلا يمكن أن يقال أن هناك دستور حكم أو لمصر غير دستور 23 ثم دستور 71 الذي نص على أن الإسلام هو دين الدولة وعلى أن الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع فيها، ثم عدل سنة 80 بقت الشريعة هي المصدر الرئيسي من مصادر التشريع. إذن الشكل العام دستوريا لم يخلو من النص على الهوية الإسلامية للدولة حتى في ظل الاحتلال. يعني الآن البعض، وده أمر خطير جدا ربما لم نكن ننتبه إليه، لما بيقولوا المادة الثانية مش قصدهم الشريعة بس، المادة الثانية بتقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي من مبادئ التشريع فيها، كل دي مادة واحدة، فالبعض عايز يشطبها. يبقى كده يعني ولا أي دستور أي دولة أوروبية. ليه بنتمسك بهذه المادة على الأقل بالصياغة دي، أو تبقى بالصياغة أوضح، صياغة أوضح ماشي، بتفعيل وتطبيق على كل القوانين ما يبقى بلا شك ده أمر مطلوب جدا، أو على الأقل ما حدش يجي جنبها، يظل علاقة المواطنين بالدولة علاقة فيها هوية. ينفع الناس زي ما حصل في حرب أكتوبر يخرجوا في جيش هذه الدولة يقولوا الله أكبر ويحاربوا إسرائيل، إنما لما تشيل المادة دي الناس هتطلع تقول الله أكبر ليه، ويحارب تحت الراية دي ليه، ويحارب مين وعشان ايه. اللي عايزين يشيلوها مش فاهمين حتى في ابجديات الامن القومي، مش هينفع. هم حاربوا في 67 في ظل عدم وجود دستور، وكانت الدنيا ساعتها ماشية بالغاء الهوية الاسلامية للدولة. حصل ايه في 67؟ وكان الجيش المصري يفوق عدد دباباته 3 أضعاف دبابات الجيش الإسرائيلي، عدد مشاته يفوق 3 أضعاف بل ربما 5 أو 6 أضعاف مشات الجيش الإسرائيلي، عدد طياراته وحتى ضرب الطيارات على الأرض اللي اتقال إنه بخيانة، القادة العسكريين بيقول إن المشاة المصريين كانوا يقدروا يصمدوا ويتحصنوا مع كثرة عددهم وتخلف قدرة الطيران الإسرائيلي آنذاك لو كان في عقيدة قتالية، لكن فروا انسحبوا كما انسحبت قوات الأمن في المظاهرات. ليه انسحبت؟ عشان ما فيش عقيدة قتالية، هو حاسس انه مهزوم، هو بيتقال له اضرب طب يضرب الناس دي ليه، هو شايف انها بيطالبوا بإزالة مظالم، شايف ان هم مسلمين زيه زيهم، شايف. فإذا عدم وجود العقيدة القتالية خلى 1.5 مليون جندي أمن مركزي زي قلته، هي دي اللي في 67 خلت الجيش المصري زي قلته، واللي الطريق إلى القاهرة كان مفتوح لماشي ابن إسرائيل ما كانش عندها قدرة أنا زك تدخل القاهرة، هتحميها إزاي لما تدخل بقى لعموم الشعب. فإذا المادة دي اتحطت في 71 مخصوص عشان الناس تروح تحرر سيناء وتقول الله أكبر. طبعا مش المادة دي مش هي كل حاجة، بس دي جزء من منظومة، جزء من هوية الدولة. هوية الدولة لم تحقق انتصار إلا في ظل الهوية الإسلامية. صار الوحيد يعني في واحد بقول لك كان صاحب الضربة الجوية الأولى 30 سنة بياخد ثمن الضربة الجوية الأولى، 30 سنة بياخد الثمن. طيب فإذا الانتصار الوحيد اللي أبقى مشروعية الناس دي كلها الضربة الجوية الأولى دي، يعني بتتاخد من هنا قائد القوات الجوية بيدخل غرفة العمليات يوم يقول للناس يلا اطلعوا، لأن يعني كتير بيفتكروا ان هي يعني كان راكب الطيارة، فيش قائد هيركب طيارة يعني ان هو كان اسمها الضربة الجوية الأولى، لأن كانت خطة المعركة آنذاك ان يكون أول حاجة في المعركة ضربة جوية مكثفة تضرب المدفعية الثقيلة الإسرائيلية في نقطتين أو ثلاثة في سيناء، وبالفعل كان لهم أثر في النصر. يعني مش برضو البعض أحيانا يقول لك لا ما كانش فيه ضربة جوية، بس مش بس يعني طب ثلاث سنين مثلا يعني ثمن طب عشرة طب 30 سنة بس مع عدل، يعني ما هي كانت موجودة أولا ما كانش إن هو ركب الطيارة وراح نفذ ضربه، القائد بيدخل غرفة العمليات ويدي أوامره. اللي كان فعلا حرب أكتوبر بدأت بضربة جوية مركزة دمرت نقاط في المدفعية الإسرائيلية، ألقت الوهن في قلوب الإسرائيليين، بس هي مع الضربة دي كان صيحة الجنود اللي بيعدوا القناة يقول الله أكبر. فالمقصود أن الانتصار العسكري الوحيد في تاريخنا المعاصر كان في ظل هذه المد. نرجع تاني يقول لقد استحق، يقول ويذكر الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي بمكة المكرمة في أنه ينبغي التصدي لدعوة فصل الدين عن الدولة أو الدين عن السياسة بإبطالها، والبيان للناس جهارا بأن السياسة عصب الدين ولا يمكن لها القيام والانتشار وحفظ بيضته إلا بقوة تدين به، وإن هذه الدعوة الآثمة فصل الدين عن السياسة في حقيقتها عزل للدين عن الحياة ووأد للناس وهم أحياء. وما حقيقة وصل الدين بالسياسة إلا الدعوة إلى الله من هذه السياسة، سياسة المجتمع وإقامة الحزب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على مد الإسلام وجزر الكفر والكافر وقهر الفسقة عن المحارم والتهارش، حماية لحرمات المسلمين وأوطانهم واستقرار أمنهم ليكونوا يدا على من سواهم عونا على من نواه، وبالجملة ليعيش المسلمون في ظل حماية إسلامية في ظل أعدائهم من المشركين والملحدين. في الواقع من باب الشيء بالشيء يذكر بعض المعنيين بالشأن الإسلامي سمعوا إن يعني أو في دعوات خرجت بأن السلفيين يشاركوا في العملية السياسية، ذكرنا مرارا انه ما يعني لا يصلح شيء انت بنيته على مصالح ومفاسد، بتقول مشاركه في اللعبه السياسيه فيها ضرر، حتى هيقول لك تنازل عن كذا وعن كذا وعن كذا، وبعد ما تتنازل يزور الانتخابات او يديك شويه مقاعد ما تعملش بيهم حاجه الى غير ذلك، فكنا بنقول ما تشتركش. اذا ده مبني على مصالح ومفاسد. طيب الدنيا اتغيرت، هل تغير رأيك أم تثبت عليه لا هذا ولا ذاك؟ تدرس، وممكن الدراسة تقول أن التغيير اللي حصل على أرض الواقع بناء على الاعتبارات الشرعية يؤدي إلى تغيير في الموقف، وممكن يؤدي إلى ثبات عليه. دائما الإخوة بتسأل وإحنا بنقول الدراسة دي بالنسبة لنا إحنا لم تنتهي بعد. بعض الدعاة الفضائيات قالوا أن هم بينجدوا الأمة تتحرك أو بينجدوا السلفين يتحركوا. في الواقع دايما نفرق بين الدعاء اللي هو ممكن يكون فرض ممكن يخلص دراسته ويخلص، وبين الاتجاهات اللي فيها قيادة كبيرة وفيها أتباع ما ينفعش تتحرك كده بسرعة. لكن عموما مبدأ الدراسة رفضه خطأ بلا شك، انت تاخد موقف وتجمد عليه، لما تعيد تقييم الموقف وتلاقي ان الامر يستاهل ان مفيش جديد يعلن برضه. لابد الاتباع من حقهم يعرفوا لماذا عندما تغيرت الدنيا لم نتغير. فنقول ان التغيير اللي حصل في الدنيا غير كافي لتغيير الموقف من وجهة نظرنا، او نقول هنتغير. وعموما كشيء يعني لازم الجميع يعيه، الدعوة السلفية دعوة حرصت حرص كبير جدا على سد ثغرة حفظ الدين من تعليم العقيدة والفقه والعبادة والسلوك والمعاملة، من رد بدع الشيعة والخوارج والصوفية وبدع العلمانية وغيرها. ما ينفعش حتى بتوع الكرة يقول لك انت ما تسيبش مركزك وتروح مركز تاني والفريق كله يقع، فدي ثغرة احنا سدناها. لو لقينا في فرصة، طب التانيين كانوا بيسدوا ثغرات اخرى، اللي كان بيشتغل في حقوق في كفالة اليتيم كنا بنساعده، قلنا نعمل شوية يعني، بنحاول برضو ما نحرمش نفسنا من مشروع كفالة يتيم. لن يرقى المشروع كفالة اليتيم اللي عند الجماعة الشرعية، ولكن احنا موجهين 90% من طاقتنا في ثغرة حفظ الدين، لكن بنعمل مشروع كفالة يتيم ولو بسيط، مشروع لقوافل الدعوة ولو لا يرقى لقافل الدعوة عند التبليغ. لما كان الإخوة مثلا في الإخوان بيدخلوا النقابات والاتحادات الطلابية، نقول لإخواننا طب روحوا ادوهم أصواتكم. لما بيدخلوا مجلس الشعب كنا نقول لهم لا، انتوا عشان تدخلوا لازم تقولوا يا هلال معصري، ما تدخلوش أحسن. فكنا بنقول لهم ما تدخلوش في الظروف دي. فالأمر بيختلف برضو باختلافات كتير كما ذكرنا. الآن الظروف اتغيرت، هل الموقف هيتغير؟ لازم ناخد وقتنا في الدراسة، وما تتكلم يعني ما الموقف لا يعلن إلا لما يتضيق الوقت، لأن كل ما تاخد فترة أفضل في الدراسة كل ما يبقى أقرب إلى الصواب، أرجى أن يكون صواب. ولكن البعض قال طب السلفيين كانوا معتزلين السياسة والآن بقت حلوة السياسة، أو كلمة معتزلين السياسة دي خطأ. السلفيين اعترضوا على كل السياسات المخالفة للشرع من أول مبدأ تحكيم الشريعة، دي قضيتنا اللي احنا يعني المسجد ده بتاخد عشانها، عشان الدرس الدروس اللي اتقال فيها قضية تحكيم الشريعة مثلا، فدي المبدأ العام. لا، مبدأ عام لم يتكلم أحد في المبدأ العام أكثر مما تكلمنا فضل تركتها تفصيليا. السياسة الإعلامية اعترضنا على كل الأمور المخالفة فيها، مش مجرد الأمور المخالفة اللي تمسنا نحن. أنا من آخر ما كتبت الرد على مسلسل الجماعة اللي كان بيهاجم جماعة الإخوان، اعترضنا على سياسة وزارة الصحة والسكان ومؤتمرات السكان والكلام مبين وموضح، اعترضنا على السياسة التعليمية وما فيها من إقصاء الدين، اعترضنا على وجود الربا والقمار والميسر وعلى إنفاق أموال المسلمين على لاعبي الكرة وعلى مسابقات الكرة، وساعتها تقال إن ده نوع من التطرف ولا وسيبهم يشجعوا الكرة ويصرفوا الملايين على لاعبي الكرة. ما من أمر سياسي يخالف السياسة الشرعية إلا ولنا في موقف في غاية الوضوح، ولكن ما كناش بقى إيه تفاصيل التنفيذية، كنا شايفين إن ما ينفعش نحول المنبر لنشرة موجودة في الجرايد، ده خد له كم مليون طلعوا مليارات في الآخر. يعني ساعتها كنا برضو الكلام ملوش فايدة، يعني كل اللي كانوا بيتكلموا زمان يقول لك الحق ده سارق مليون خلاص، وبعدين في الآخر طلعت مليارات. فالمقصود احنا كناش بنقول ده سارق مليون وده عمل كذا، لا، وده كان اختيار. ان اللي داخل المسجد مش محتاج انك تقعد تقول له نشرة هو ادرى بيها، دي من ناحية. ان ده كان بيرهق اللي بيتكلم في الحاجات دي بيرهق بيها، كل كلام له ضريبة. احنا لما كنا بنقول ان الحكم الا لله كان في ضريبة بندفعها. طيب تدفع ضريبة دي ولا تدفع ضريبة ان فلان الفلاني هبش له كم مليون وبعدين في الاخر طب قول اللي تقوله اخبط راسك في الحيط. اختيار اللي عايز يوافق عليه يوافق واللي مش عايز يوافق عليه ما يوافقش، بس ما اسموش ان احنا لم نكن نتكلم في السياسة. السياسة العليا ما من موقف يخالف السياسة الشرعية إلا وأنا الكلام ده مثبت ومدون في الكتب والمحاضرات والمقالات على الإنترنت. ممكن إخوة تراجع موقع صوت السلف هتلاقي راجع حتى السنوات الأخيرة دي فقط حتى التوريث مع أننا ما أصدرناش موقف رسمي. وخد بالك السكوت موقف. في اتجاهات تانية قالت في شروط معينة ممكن نقبل بها التوريث. كنا احنا قلنا في الناس الصناعة الأمريكية اللي قلنا جداد قلنا اللي عايز يدفع دول عشان هو زهقان من اللي موجودين فهو كالمستجير من الرمضاء بالناري. وارجعوا المقالة عندما تستوي الاختيارات في موقع صوت السلف موقف. وفي عز وجود النظام تقول لي بس انت ما طلعتش قلت له ده انت ابن 60 في 70. طب هو مين اللي طلع قال كده؟ معلش يعني احنا قلنا في موقف الناس بتسأل على فلان قلنا فلان واللي موجود ومن غير اسامي بس كله لابين بالاشارة يفهموا ان اللي عايز يجيب دول لمجرد زهقوا من دول فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. احنا شايفين ده موقف كافي جدا اخواننا فهموه وبرضو الناس اللي كانت بتعاقبنا على كلامنا فهموه برضو. يعني انا اقصد يعني فهو كلام مفهوم ودي درجة اختيار ده اختيار ودي سياسة برضو. يعني درجة نقد المهم المعاني الشرعية تكون باينة. فما فيش موقف بفضل الله الا وتكلمنا فيه. المشاركة السياسية كنا اقول ما فيش داعي نصرف وقت وجهد ومال وطبعا الفاتورة الباهظة اللي كانت تدفعها الاخوة اللي بتدخلوا في الانتخابات غير فاتورة التنازلات الشرعية اللي هي اخطر. وبعدين في الاخر ياخد من صفر ل 25% وتلاقي المحصلة واحدة المجلس ابو صفر. ده حتى لما جه بقى المجلس خلى من المعارضة فطبعا بعض يعني راحوا قاسمين ان زي ما الاطفال الصغار يلعبوا عسكر وحرامية كده راحوا قاسمين بعض ايه بعضهم يقول يتكلم يبقى معارض والتاني يرد عليه واستجوابات للوزراء وكل حاجه شغاله. يعني هو يعني ما فيش حاجه كانت بتقف يعني فضلها فعلا. احنا يعني في تجارب كده يقول لك خصوصيه التجربه المصريه ففي حاجات كتيره عايزه تتعد دراستها. يعني خصوصيه التجربه المصريه فيها وربنا يستر ما يبقاش عندنا تجربه خصوصيه اخرى. يعني دلوقتي احنا جربنا الديمقراطيه بتجربه خصوصيه شويه فيها ان الرئيس يدعو الناس ان هم يفتح باب الترشيح فيقوم كل الناس تمتدح ان ده ازع عصور الديمقراطيه لانه فتح باب الترشيح. وبعد ما يخلص خلاص هيبتدي التنفيذ الفعلي كل دول يقول لك بس اللي يرشح نفسه يبقى قليل الادب لانه بيرشح نفسه قدام صاحب الضربه الجويه الاولى. فيبقى اذا ده خصوصيه التجربه المصريه في الديمقراطيه. خصوصيه التجربه المصريه في ان لو الحزب الاغلبيه بقى 100% ياخد شويه منه يعملهم معارضه. ويبقى هو يعني المفروض ان هم كانوا مع بعض في الحزب رسموا سياسات معينه واختاروا وزير معين هو امثل من ينفذ هذه السياسه فخلاص بقى هم جوه البيت الواحد. لا يعني يجي بقى في المجلس ويقدم استجواب للوزير طب تستجوبه جوه الحزب بتاعك يعني انصحه. ما علينا ادينا اتكلمنا في السياسه بس طبعا مش الكلام ده مش هيطول. يعني على ايا ما يكن احنا كنا اللي عايز يرصد التغيرات التي حدثت او ستحدث في الواقع. البعض اعتبرها امر واقع خلاص وكانها حدثت مع انها قد لا تحدث واذا حدثت ستكون بنسبه طفيفه جدا وقد لا تحدث. البعض اعتبرها امر واقع ثم اخذ يستشكل. نقول له اولا ما اسمهاش كنا مجتنبين السياسه. ثانيا احنا كنا مجتنبين المشاركه في اللعبه البرلمانيه. مجتنبين الكلام على تفاصيل السياسية صغائر السياسة بتاع فلان سرق وفلان عمل لكن السياسة بمعنى السياسة يعني قرارات وأحكام وقوانين لنا في كل حاجة موقف. حد يجيب حاجة ما كانش لنا فيها موقف. حرب غزة فضلا كان لنا فيها موقف. الجدار العازل كان لنا فيه موقف. يعني في قضايا يعني بعض الاتجاهات اللي اسمها سياسية ما خدتش فيها موقف واضح. يعني منها طب لو ما فيش توريث استمرار الرئيس السابق، التصريحات موجودة بأن الاتجاهات العاملة في السياسة كانت بتقول ما فيش مانع، وإحنا كنا بنقول الموجود والوريث واللي جاي من أمريكا شبه بعض. ليه؟ لأن هما ما كانش حد منهم بيقول أنا هطبق دين الأمة. يبقى إذن ده كان موقف معلن وواضح وصريح من هذه الأمور. فاللي عايز يرصد يقول هل ستغير السلفية موقفها من المشاركة السياسية؟ والإجابة إلى حتى يومنا هذا بقول قيد الدراسة. ممكن يكون سين أو صد من الدعاء السلفيين له موقف كل لا بأس، احنا لا نحجر على أحد، ولكن ما حدش يعمم. والموقف لما يعلن هل وارد يتغير؟ لما بقول دراسة يبقى وارد انه يتغير. يبقى هذا ليس من الثوابت، الثوابت معروفة. وهنا كان بنقول والله يبقى باختصار لو هنلاقي اللي هيشارك مش هيفرض عليه أن يغير منهجه أو يداهم، وهيبقى المشاركة فيها تغيير حقيقي، ابتداء نظرتنا للأمور هتتغير. ثم نشارك فيها نحن ولا نتركها لغيرنا من الإسلاميين، دي مرحلة تالية من مراحل البحث. على أي بيذكر نعود لكلام الدكتور صلاح الصاوي بعض النقول متقاربة في المعنى، ولذلك نقفز إلى آخر فقرة. يقول هذا ونختم حديثنا عن هذه النحلة بهذه المقارنة بين تطبيقها في الغرب والمجتمعات النصرانية تطبيقها في المجتمعات الإسلامية، حتى يعرف الناعقون بها من العابثين والمفتونين أي ظلم يرتكبونه وأي تزييف يمارسونه في قياس الشرق على الغرب في هذه القضية، بل وأي كارثة يجرونها على أمتهم من وراء هذه الدعوة الخبيثة. فنقول إن علاقة الدين بالدولة في تاريخ القرون الوسطى جعل من رجال الدين طبقة تمثل السيطرة والاستعلاء والاضطهاد والتعصب، وهو بلا شك انحراف عن ملة عيسى عليه السلام، وهذا الذي أنتجه تحريف الأحبار والرهبان لكتاب الله يتنافى مع أصل دعا الرسل جميعا إليه وهو الاستسلام لله في كل ما أمر به على لسان الرسل. لكن الأحبار والرهبان لما نازعوا الله في حق التحليل والتحريم، يعني لما نازعوا استحقاق الله وحده لهذا الحق صاروا شركاء لله عند الناس، يعني اتخذهم الناس بذلك شركاء لله. العبارة تحتاج ضبط بلا شك. وصار الناس عبيدا لهم بدلا أن يكونوا عبيدا لله، وقد جر هذا التحريف على شعوب أوروبا من البلاء والشقاء ما مهد السبيل إلى دعوة فصل الدين عن الحياة. ولكن علاقة الدين بالدولة في عصور الإسلام الزاهرة لم تخلق مثل هذه الطبقة، إذ الإسلام نفسه لا يعترف بوجودها، فكيف يعترف بحقها في السيطرة والاستعلاء؟ ثم إن ربط الدولة بالدين المحرف في أوروبا أدى إلى اضطهاد الفكر وخنق الحريات وقيام الحروب الدينية المفجعة وخضوع الناس لكابوس الخرافة والجهالة والبؤس. أما ربط الدولة بالدين في عصور الإسلام الزاهرة فقد أدى إلى انطلاق الفكر وحماية الحريات الدينية وإشاعة السلام وتحرير الناس من أوهام الخرافات والشعوذة وتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية بين أبناء الشعوب. الثالث إن فصل الدين عن الدولة في تاريخ أوروبا كان في عصر نهضتها الكبرى، ولقد صارت من بعده حرة طليقة تسيطر على شؤون العالم وتتحكم في مصائره. أما في الإسلام فإن أزهى عصور حضارته وأحفلها بالقوة والمجد وأجداها على الإنسانية هي العصور التي قامت فيها دولته على مبادئ شريعته وما حدث الجفاء بين الدين والدولة إلا في عصور الضعف والجمود والفوضى. وحسبنا مثلا على ذلك أن نقارن بين تركيا في ظل الدين وتركيا في ظل العلمانية لندرك، يعني تركيا كانت في ظل الدين، هي الدولة العظمى في العالم، كانت مقر الخلافة، ثم جاءت العلمانية فأخذت في الانحدار، وأيضا نفس قضية نهب الثروات إلى أن الناس، لكن اختاروا الإسلاميين مع أن درجة التزام الناس في تركيا ليست بالكبيرة، ولكن اختار ناس عندهم وازع ديني. ما القانون فشل في حماية كبار، في منع كبار المسؤولين من الغرف من البحر، فالناس قالوا نختاروا الناس اللي عندهم وازع إيماني يمنعهم من السرقة. فعادت تركيا من الناحية الاقتصادية على الأقل تتبوأ مكانة كبيرة. سألوا أردوغان ماذا فعلت؟ قال أغلقت حنفية الفساد بس، فالدنيا قامت لوحدها. وطبعا النموذج التركي بالنسبة لنا نموذجا من الناحية الشرعية أدنى مما نحن فيه الآن، حتى لا ينبهر به البعض. طبعا بالنسبة للوضع اللي كانت فيه تركيا شيء عظيم جدا، ومن ناحية نظافة اليد شيء يعني مبهر للعالم كله، وكأن مجرد بس من المسؤولين يعني يمتنعون عن أكل الحرام، يعني الاقتصاد ينتعش تلقائيا. أحد إخواننا اللي كان تبوأ منصب كبير في إحدى الوزارات، كان زمان بقى أما كنا احنا فاكرين الموضوع بالمليون يعني، فكان بيقول عايزين نعمل قانون إن كل مسؤول يسرق مليون واحد بس ويكتفي بيه والدنيا هتمشي كويس، يعني يسمحوا له أول ما يمسك كده خد المليون ده بس اتعهد إنك تكتفي بيه. طبعا واضح فعلا ان المساله ده بعد كده بقى ممكن القانون يبقى مليار، يعني ممكن تقول له خد مليار واسكت وهي الدنيا تمشي كويس. يقول وحسبنا مثلا على ذلك ان نقارن بين تركيا في ظل الدين وتركيا في ظل العلمانيه لندرك مدى الفرق الشاسع والظلم الفادح في قياس الشرق على الغرب في هذه القضيه. لقد فصل الدين عن الدولة في تركيا، فماذا جنت من المكاسب؟ لقد ألقى بتركيا في أحضان الغرب، غارقة بديونها، مثقلة بالتزاماتها، وأصبحت سوقا لتصريف المنتجات الغربية ومركزا للقاعدة الحربية وهدفا للعدوان الشيوعي والإفناء الجماعي. وعندما كان الدين سيد الدولة كانت تركيا إمبراطورية تملأ عين الدنيا وسمعها، وكانت باسم الإسلام تخيف جارتها روسيا، بل ظلت عدة قرون تدير رحى الحرب في أرض روسيا نفسها. وعندما أصبحت الدولة سيدة الدين أصبحت تركيا مستعمرة لا هيبة لها ولا وزن، فعلى الدويلة تقبع مرعوبة في أقل من 10% من حدودها الأولى لتتسول سلاحها من هنا ومن هناك، وصار أقصى ما تتطلع إليه أن تصبح عضوا في السوق الأوروبية المشتركة، وأوروبا تظن عليها بذلك. وصدق الله العظيم إذ يقول ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بذلك نكون انتهينا من الفصل الأول الذي يتكلم عن شبه ضرورة فصل الدين عن الدولة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.